50 languages. 7 شو الأعداد تال أنا أعد إيج تيل 1 2 3 Ein, tu, tre. Ana, a'ittu hatta thalatha. E tel til tre. Ana, utabi'u al-ad. Eg tel vire. Arba, khamsa, sitta. Fire, fem, seks. 7 8 9 7 8 9 أنا أعد إيج تل أنت تعد أنت تعدين دو تل هو يعد هان تل 1 الأول 1 den første 2 الثاني 2 den andre 3 الثالث 3 den tredje 4 الرابع 4 den fjerde. 5 الخامس. 5 den femte. 6 السادس. 6 den sjette. 7 السابع. 7 den sjuende. 8 الثامن 8 den åttende 9 التاسع 9 den niende يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.